علينا النهاردة المهندس عادل فارس من الفيوم بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير. أنا حابب أسمع معاكم النهاردة أغنية ست الحبايب للفنانة القديرة فايزة أحمد، وبهديها لست الكل أمي الغالية أم عادل. والأهداء أيضا إلى الحفيدة الأمورة حور والابنة الأستاذة أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية. كما تهدي الأغنية القادمة الأستاذة شيماء عادل بالتربية والتعليم والابن الغالي فارس عادل وأم أولادي الغالية وإخواتي كابتن أحمد فارس وزوجته وأولاده، الأستاذ محمد فارس وزوجته وأولاده، والأستاذ محمود فارس وأولاده، والأستاذ إبراهيم فارس وزوجته وأولاده. كما يجي الأغنية القادمة للأستاذة فاطمة فارس وزوجها وأولادها، والأستاذة نورة فارس وأولادها، والحاج فارس إمام. وإهداء خاص جدا لست الكل أم عادل وجميع الأهل والأصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج العميق. وهي نستمع للأغنية القادمة. ست الحبايب يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي يا حنين وكل الطيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبي يا حبيبي إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج ما يطلبه المستمعون مع رشا أنور، بعد أن وافيكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة

زقزقت العصف طبطبت حتى تدق تدور فلفش عالناس بتبان لعلها انوار والوان تندش لبس وحركات فرقة لبدايا ديان فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم اليوم هو عيدي أتزين يلبسني جديدي سأقول للشمس اضطربي وزبينة بتقلب نزيدي العيد اليوم اليوم هو عيدي البسي فستان فستان هلبس بدلك تضحك هضحك لك هضحك لاني سامرة وهقول للدنيا توسع وتفضي مكان تاني للم فالعيد اليوم اليوم هو عيدي الأمة العربية أجمع بالفرح عيونه اللي هتلمع فالعيد يعيد لنا الضحكة كنجوم الكون اليوم نصدر ايوه احنا نجوم اليوم طبعا اهلا بالعيد تقري اهلا اشياء اللوبة الظهر اللي يهدوها فرحاته ابدا يا سيدي قهقهة للضحكات جلجلة الاغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق ثور فلفش عالناس بتبان لعلع انوار والوان بندش لبس وحركات فرقة لعبادة يا ديان كل الضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طبول فلفش عالناس بتبان لعلع أنوار والوان دردشة لبس وحركة فرقع لبهدايا ديان فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ مستمعين وهذه رسالة من الأستاذ علاء إيمان بيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية يا ليلة العيد أنستينا والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والأبناء والإخوة عمر وبكر وعثمان وحسين وعلي إيمان والإهداء للابن محمود إيمان والابن شهد والابن مريمان كما يهدي الأغنية القادمة إلى أبناء الخال أحمد ورمضان ومحمود وطارق الوسطي وأبناء الخال بدر وأيمن حسن وأبناء الخال أيضا عمر عبد الوهاب وأم مجدي وزوجها الأستاذ خفاجة كما يهدي الأغنية القادمة إلى الأصدقاء الأستاذ محمد حبيب الأستاذ سعيد عبد الفتاح الأستاذ عادل عطا والأستاذ جلال عسكر كما يهني جميع أصدقاء جروب ما يطلبهم المستمعون جميع العاملين بالبرنامج العام بحلول عيد الفطر المبارك ويهدي إهداء خاص إلى الصديق عاطف بركات وزوجته وأولاده بيقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير وهي نستمع للأغنية القادمة